شيء يعني أصلاً شيء بسيط يعني ذهب. سنبتدئ اليوم بذكر كلام الإمام. تفضل. السلام. متأكدين صفحة 47 معاكم المشايخ الجداد اعتمدوا الإخوة في المرات الماضية كتاب الإبهاج. الإبهاج للسبكي. وهو مهم لأنه مباحثه هو صلي شيخ. مباحثه هو تزيد على المنهاج. فضروري يبقى معكم أن يكون معكم نسخ. الإمام معه من الإخوة يجلس جنب واحد، توزعوا الإخوان اللي معاك الكتب توزعوا بجانب إخوانكم اللي ما معاهم، لأنه يعني ضروري. هو ببلش من عنده واعلم ان كمال رتبة الاجتهاد، يعني اصلا العنوان من عند المحقق. نعم. طبعا الكتاب الابهاج له طبعتان، الطبعة التي في الامارات جيدة لكن مع ذلك فيها بعض الخطأ يعني. وطبعة الدكتور شعبان ممتازة ومع ذلك فيها سقط. لا سيئة. يعني إيه طالب العلم أن يعتمد على دار كتب العلمي أبدا، فهي سيئة جدا، مسخ يعني، لأنهم لا يعملون عمل علمي. هذه رسائل دكتوراه يعني فيها شيء من الاجتهاد والتعب، لكن يعني يدخلها بعض، لأنه عمل بني آدم لابد أن يكون فيه بعض النقص. طيب اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة تقي الدين علي بن عبد الكاف السبكي: واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء، أحدها التكيف بالعلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه وما يحتاج إليه من العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ، بحيث تصير هذه العلوم ملكة للشخص، فإذ ذاك يوثق بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث هي وتحريره صحيح الأدلة من فاسدها. نعم. طبعا هذه تقدمة من الإمام رحمه الله في ذكر شيء هو من أواخر مباحث أصول الفقه، ألا وهي شروط الاجتهاد. لأنه الباحث في علم أصول الفقه إنما ينظر في الأدلة وكيفية الاستفادة منها وفي شروط المستدل وما يطرأ عليه من تعارض إيش وترجيح. فالكلام على المجتهد وشروطه هذا مرجع إلى آخر الكتاب، لكنه قدمه الآن لتصوير العلم فقط، فهو استعجل شيئا لبيان أهميته فقط. قال أولا التكيف بالعلوم، تذكره قلنا التكيف هي لفظة ليست فصيحة، هي من الكلام المولد، لم يكن هذا في كلام العرب، لأنه هو يعني التكيف أي أنك تمارس العلوم حتى تصبح ملكة لك. أما كلمة تكيف هذه كلمة ليست كلمة فصيحة كما ذكر صاحب العين، أن التكيف لما سجل اسمه تليفون يسجل عشان يظل تواصل مع الهيئة الإدارية. أن التكيف بمعنى التقطع كما ذكر صاحب العين، أن العرب لا تقول تكيف إلا بمعنى تقطع، قال تكيف كسرى أبناؤه بالسيف، إيه قطعوه كما فعل اللحام. فإذا التكيف والتقطع، لكن إيش يعني الإمام هون؟ إنما يعني به أن تعيش وتصبح لك ملكة تعرف بها هذا العلم. قال الذي يتهذب به الذهن، تهذب الذهن. طبعا بعض الإخوان علق المرة الماضية أني أنا أقف عند كل كلمة، إذا أحببتم أن أفعل هذا وإن أحببتم يعني يعطيكم معنى الكلام، فأنتم بخيار إيش تحبون. وقوف عند كلمة المعنى، أظن يكون المعنى المهم المعنى. نعم نعم. السلام ورحمة الله. قال ليتهذب به الذهن كالعربية وأصول الفقه. قدم العربية لأن العربية هي لسان الشرع أبدا، وأصول الفقه كما سترون الآن وكما سيمضي معنا إن شاء الله لا فائدة ولا ولوج ولا اقتناع بواحد لا يتقن العربية بعلومها شتى إن لم يكن متشبعا بها أن يدخل أصول الفقه أبدا، سترون ذلك. يعني تقي الدين السبكي أحد آخر الأئمة وليس من أوائلهم، من أواخر الأئمة زمانا، يقول هذا القول، وسترون كيف يمزج العربية باشتقاقها وصرفها ووضعها ونحوها وبلاغتها بأصول الفقه. فدون علوم الآلة أي علوم اللغة أبدا لن يكون الإنسان أصوليا. وقال وأصول الفقه ما يحتاج إليه من العلوم العقلية في صيانة الذهن وهو المنطق. والمنطق المنطق هي المقدمات الذهنية التي يعرف بها القياس الصحيح بأنواعه، ولا وما كنا محتاجين إليه لولا أن المعتزلة أدخلوه وأدخله بعض الأصوليون، لولا أنهم أدخلوه ما احتجنا له. ولكن تذكرون أول درس لما تكلمنا عن الملكة وتكلمنا عن اللسان وعن مخزون الكلمات، فالعصور المتأخرة ضعفت الملكة وضعف اللسان وضعف مخزون الكلمات، فاحتجنا لما يسد هذا. كانت هذه الأمور عند سابقين قريحة وملكة في صدوره، لا يحتاجون إلى التدرب والعلم، إنما يحتاجون إلى الذهن. وقلنا كيف ميزنا بين الصحابة، والصحابة كلهم ذو عربية أبدا، لكن لماذا أبو عبيدة فقيه والأعرابي الذي جاء من آخر الصحراء يصرخ ليس بفقيه مع أنه عربي مثله؟ فارق إيش؟ الاجتهاد في الذهن، كيف يفهم القرآن والسنة وينزلها على الواقع ويعمل بها كالأدلة. في العصور المتأخرة كلنا سواسية في انعدام اللسان وانعدام مخزون الكلمات والقريحة التي هي كانت ملكة عندهم، لكن ربما يمتاز أحدنا على الآخر بفقه البدن، يقول فلان فقيه النفس فقيه البدن، لكن هل هذا يكفيه دون لغة وقريحة؟ أبدا ما ينفع. فاحتاج أن يسد تلك الخلل بإيش؟ بالتعلم، وهو الذي يعبر عنه الأصوليون وبعض المناطق يسمى حيازة الملكة بإيش؟ بالقوة وليس بالعمل. الصحابة كانوا بالعمل ونحن بالقوة. هلا دكتور تفضل. طيب طبعا نحن معذرة، بدك تصلي دكتور؟ صلي تفضل داخلا. سأتطرق إلى المنطق ولن أتعمق، وإذا حببت نتعمق نتعمق، لكن سأتكلم عن المهمات، مثلا في الاستثناء الاقتراني الحملي الجزمي، سنتكلم عن هذه الأمور لأن نحتاجها في آلة أصول الفقه فقط. سنبين أن حين نستفيد منها وحين لا يجوز أن تحملها على الأدلة، لأنه معارضة القياس للنص هذا أمر لا يجوز، لكن سنحتاجها ولن نطيل في ذكرها، لكن سنأخذ المفيد ونترك الغث. قال بعد ذلك والذي نشير إليه، قال والذي نشير إليه من العربية وأصول الفقه، كانت الصحابة أعلم منا به من غير تعلم، وغاية المتعلم منا يصل إلى أن يفهم بعض فهمهم، فقد يخطئ وقد يصيب. الثاني هذا الذي قلناه، هم أصحاب عربية وأصحاب قريحة. نحن يمضي الإنسان منا التعلم 3 سنوات نحو، 3 سنوات بلاغة، 3 سنوات وهو يكمل الاشتقاق وعلوم المعجمية ويكمل عليها بكتب الأدب ككتاب التبيان والحيوان وغيرها حتى تصبح عنده ذوق للعربية. بعد ذلك يترقى في قراءة العلوم الخادمة للقرآن، منها أصول فقه. أصول فقه يحتاج المفسر ويحتاج الفقيه ويحتاج القاضي ويحتاج المفتي، يعني دونه لن تروا، أنتم سترون كيف سنتكلم عن الاستحسان أقل ما قيل، عن القياس بأنواعه، متى يكون منصوص علة، متى تقدم التحقيق على التنقيح على التخريج، متى تحتاج هذا متى تحتاج ذاك، متى العلة هنا تنقدح ما تنقدح، متى يشترط فيها الدوران متى لا يشترط. هذا متى نحتاجه؟ أنت حينما تعلم أنك تريد أن تخرج حكم، لكن كيف تخرج الحكم ومما تخرج الحكم وما وجه الدلالة في إخراج الحكم، فهذا مهم نحتاجه حتى نتدرب عليه. الآن هذا كان عند أئمتنا رحمهم الله ملاك السنيبة. نعم ملاك موجود عنده، ما يحتاج هو إلا أن يكون ذكيا. تجد أليس الخلق متفاوتون بين البلادة والذكاء؟ بلى. فتجد هذا عربي صرف وهذا عربي صرف، يعني لا يستطيع عمر بن الخطاب أن يغرب عليه. عمر بن الخطاب حضري أليس بحضري؟ ويغرب عليه رجل من أزجنوب من كلام العرب. لماذا؟ لأنه العربية واحدة. لكنه هل سيفهم بفهم عمر في إخراج الأحكام من القرآن والسنة؟ أبدا لا. الآن كيف نسد تلك الخلل؟ هذا يعود عليها، هذه الخلل كيف نسده؟ بالتعلم. فهذه العلوم إنما تسد عندنا هذا الضعف. نعم. قال الثاني، قال الثاني الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق. وهذا أهم الأمور، مما للأسف ترى في هذه الأعصار أن يكون الإنسان غير ملم بالقواعد. والقواعد هي الروح الذي لا يخرج من بدن الشريعة أبدا. أنت حينما تكون فقيه تستقرأ الأدلة، فتجد أن الأدلة تدور على قواعد موجودة فيها: حفظ المصالح، درء المفاسد، التخفيف، عدم التجديد. هذه قواعد. فإذا وجدت أنت ما يظن، لأنه لا يمكن أن يكون في الأدلة ما هو يشدك أبدا، إنما يكون ذلك في الذهن المجتهد. تذكرون درس الماضي قلنا التعارض، المبحث الأخير في أصول الفقه وليس من أصول حقيقة، إنما هي حالة للمجتهد، هي حالة تمر في أثناء عملية الاستنباط. لكن هل الشريعة متسمة بالتعارض؟ هل الأدلة والتي تنقسم إلى أربعة مجمعة متفقة مختلف فيها غير معتبرة أدلة أصول الفقه، هل هذه الأربعة فيها ما فيها ما يكون فيه تعارض؟ أبدا أبدا، لا إجمالا ولا تفصيلا، لا إجمالا. كما يقال مثلا دليل أقل ما قيل قد يعارض باب الاستحسان، أبدا لا يعارضه، إنما سيعارض ذهنك أنت. فالتعارض حالة يقع فيها المجتهد، هو لا يعرف، يرى أن هذا يتعارض مع هذا، لكن هل في الحقيقة الشريعة متعارضة؟ أبدا. فيجب أن يكون ملما بهذه القواعد، ملما بمغازي هذه الشريعة، أو كما يقول الإمام الجويني رحمه الله قال أن يكون ملما بمرامز الشريعة. إيش مرامز الشريعة؟ الإشارات. الشريعة لها إشارات، أحيانا تصرح وأحيانا تلمح. وأعيد كمان مرة على الكلام لأن أخواننا الجداد اللي حضروا ما سمعوا. الشريعة كل الأحكام تخرج منها من سبل ثلاث، من سبل ثلاث لا رابع لها، ولا يجوز أن تقطع أحد هذه السبل. منطوق، مفهوم، معقول. منطوق، مفهوم، معقول. أحيانا يكون الحكم تضافرت عليه الثلاث، وأحيانا تضافر عليه اثنان، وأحيانا يتضافر عليه واحد، ولكن حتى الواحد اللي هو المفهوم أو المعقول يكون مستند وين؟ في المنطوق، كما بين الإمام الجويني وبين الباقلاني وبين شيخ الإسلام التيمية، أنه أي حكم يخرج من باب القياس لابد هو موجود نص في القرآن والسنة. لكن عقيله من عقيله وجهيله من جهيله، لكنه كيف ترجع هذا المعقول للمنطوق؟ هذا هو الفقه. وخذوا مثل ذلك كتاب القبس، كتاب القبس في شرح الموطأ للإمام ابن العربي. هذا كتاب على وجازته إلا أنه يدربك على ملكة الاجتهاد الأصولي. كيف؟ هو يشرح الموطأ الإمام مالك، لا يمر على أي حديث إلا وهو ينبه أن مالك استدل به أصوليا كذا وله حجة أصولية كذا. ومثله كتاب الإشارات التنبيهية والإلهية على المباحث الأصولية لعبد القوي الطوفي، استقرأ القرآن من أوله إلى آخره، فنظر، كان يقف عند، طبعا كان يبحث عن الأدلة الإجمالية لا يبحث عن الأدلة التفصيلية، فيقف فيرى أن هذه الآية تدل على باب الاستحسان، فيقول هذه حجة في باب الاستحسان، ودليلها كذا كذا كذا كذا، والمخرج منها كذا وكذا وكذا، وقس عليه. فهذه الكتب تربي على الملكة الأصولية، لكن كيف حصلت عند هؤلاء الأئمة؟ لأنهم استقرأوا الشريعة وعرفوا قواعدها وتربوا على العمل معها. فهو مجرد أن يريد أن يستحضر حكما يعرف دليله ووجه الدلالة وطريقة الاستدلال، هذا هو العلم. أما أن تحفظ أقوال الرجال، ما هو يعني رجل من الحنابلة كان اسمه أجلكم الله حمار الفروع، ها؟ ورجل قيل له يقول كنت أحفظ كتب الغزالي كلها، قالوا الشافعية ما أغنيت، إيش فعلت يعني؟ إيش تحفظ البسيط والوسيط والوجيز؟ ما هل تفهمها؟ هل تخرج باب الوجوه من باب التخريج، من باب الأقوال الشاذة على قواعد المذهب؟ لا يعرف، إذا أنت لست فقيه. فهمتم؟ فلأجل ذلك الأدلة لها طريقة، إذا أنت تدربت عليها تصبح فقيها. نعم. قال الثالث: أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك، أو ما يناسب أن يكون في حكمة. أو في النسخة الثانية واه. نعم. تفرق؟ ما تفرق، لا مو أو، إما لهون للتخيير أو للترتيب، لكنه قد تأتي للتعقيب، لكنه هون ليست للتعقيب أبدا. أو ما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل وإن لم يصرح به. نعم. كما أن من عاشر ملكا ومارس أحواله وخبر أموره، إذا سئل عن رأيه في القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقوله فيها وإن لم يصرح له به، لكن بمعرفته بأخلاقه وما يناسبها من تلك القضية. فإذا وصل الشخص إلى هذه المرتبة وحصل على الأشياء الثلاثة فقد حاز رتبة الكاملين في الاجتهاد. ولا يشترط العلم بأحوال الرواة من حيث هو، فإن الصحابة كانوا مجتهدين ولم يحتاجوا إلى ذلك، وإنما الذين بعدهم يحتاجون إلى ذلك في إيقاع الاجتهاد لا في حصول الصفة لهم. وكذلك وذاك كالعلم وفي هذيك كذلك. نعم. اضبطوا يعني هاي بعض الفروقات مهمة، بعضها يغير لكن هذه لا بأس بها. وذاك كالعلم، وذاك كالعلم بمواقع الإجماع والاختلاف. نعم. وكان المجتهد يعني على عجالة، الإمام يقصد أن المجتهد حينما يحصل رتبة الاجتهاد ليس لازما له بعد ذلك أن ينظر في قول أي إنسان كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المجتهد ليس له أبدا أن ينظر في قول أي عالم إلا لمسألة واحدة، ألا وهي أن يعرف مواطن الإجماع المطبق حتى لا ينقضها. فهمتم؟ أما كما قال الغزالي في المستصفى: فلو كان العالم قد أتقن القرآن والسنة بعلوم الآلة هذه التي نتكلم عنها ثم لم يطلع على قول أي مجتهد، هل هناك عليه تثريب؟ لأنه أصلا هو لا يتعبد الرب سبحانه وتعالى بقول أحد. يحرم عليه كل السادة الأصوليون، كل السادة الأصوليين نبهوا على أن المجتهد المطلق يحرم عليه أن ينظر في أقوال الرجال اتباعا، إذا كان ينظر فيها إيش؟ بحثا عن مواطن الإجماع فقط، لأنه هو متعبد أن ينظر في القرآن والسنة فيخرج الأحكام فقط. الآن هذا المجتهد ليس له أن ينظر في أقوال المجتهدين وسائر علماء الأمة إلا ليعرف، السلام عليكم ورحمة الله، تفضل، إلا ليعرف أين اجتمعوا حتى لا يخرق اجتماعهم فقط. نعم أكمل. وكان محل الكلام على هذا في أواخر الكتاب ولكننا تعجلناه هنا. نعم، وقدمناه. هو لما تعجل ذكر هذا؟ إنما ليبين أهمية أصول الفقه الذين نحن مقدمون عليه. نعم. ومن المعلوم أن الصحابة كانوا أكمل الناس في هذه الأشياء الثلاثة، أما الأول فبطباعهم، وأما الثاني والثالث بطباعهم. لما؟ لأنهم يشاهدون التنزيل وليس في قلوبهم فسق، وليس في قلوبهم نية فاسدة إلى الإسلام، ولأنهم تعودوا الصدق فأصبحت سجية عندهم. نعم. وأما الثاني والثالث فلمشاهدتهم الوحي، وهذا مشاهدة الوحي يعني هي من الأمور التي ترفع اللبس أو سوء الفهم، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المشاهد ليس كالمخابر، الخبر زي العيان أبدا. فالذي يشاهد الوحي ويرى سبب الورود ويرى مقتضى النزول ويرى سبب الحكم ليس كمن يسمع عنه. فلأجل ذلك ابن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب يحفظون كل آية في من نزلت ولما نزلت وكيف نزلت، لقد عايشوها، فكان سهلا عليهم أن يحملوا الأحكام عليها، فيعرفون أن هذه من قضايا الأعيان وتلك من عموم إيش تكليف الأمة، فيغيرون أبدا. لا تجد قضية يتفق عليها عبد الله بن مسعود علي بن أبي طالب أنها من قضايا الأعيان فترى غيرهم ممن يعتد به يقول بغير قولهم، لأنهم عرفوا أن هذه من قضايا الأعيان مما شاهدوه من التنزيل. وقس عليه نعم. ولما كان الفقه مستندا، قال ولما كان الفقه مستندا إلى الكتاب والسنة ويحتاج الفقيه في أخذه منهما إلى قواعد، جمعت تلك القواعد في علم وسميت أصول الفقه. استناد علم أصول الفقه نعم القرآن والسنة، لكن أكثر قواعد الأصول الفقه ليست منطوقة في القرآن والسنة، إنما هي مفهومة ومعقولة، مفهومة ومعقولة، إما بإخراج معناها أو بمراعاة عملها. كيف؟ ترى الآية القرآنية تراعي العمل في إخراج الحكم، فتنظر إليها كأنها عملية رياضية، فتراعي عملها ولو يعني كأن الآية كأنها حال مجتهد، والمجتهد ينظر إلى تصرفاته كما فعل الأحناف. السادة الأحناف كما قدمنا في الدرس الأول كيف أخرج عيسى بن أبان والكرخي والجصاص القواعد الأصولية والمباحث الأصولية من كلامي وفتيا أصحاب المذهب الثلاث. كيف نظر إلى تصرفاته، نظر إلى تصرفاته، كيف تعامل مع الأدلة، كيف تعامل مع الحكم، كيف أخرجه، ما وجه الدلالة وكيف طريق الاستدلال، فخرجوا القواعد الأصولية والمباحث الأصولية من أعمالهم ومباحث أصول الفقه. لكن السادة الشافعية لم يفعلوا كما فعل الأحناف قلنا، إلا في أنهم قعدوا تلك كقواعد من تصرفات القرآن والسنة نطقا وفهما ومعقولا. السادة الأحناف كانوا مسيسين بأنهم ينظروا إلى تصرفات فقهائهم وإلى ما يخرج منها، كما بينا أن عيسى بن أبان كان يخرج القواعد الأصولية على تصرفات الأئمة الثلاث فيجزم أنها قاعدة أصولية موافقة للمذهب، مع أنه لا يعثر على نص صريح فيما يقوله. نعم. وتلك القواعد منها ما لا يعرف إلا من الشرع، ومنها ما يعرف من القواعد. وفي طبعا القواعد الأصولية يعني وهذا مبحث هو يتطرق له تجاذبها أشقان، قواعد الأصولية الصرف المبثوثة في القرآن والسنة قلنا منطوقها قليل جدا، مفهومها أكثر ومعقولها كثير، هذه ربما يكون فيها صفاء من جهة أنها أصولية شرعية أصلا وعملا، ولكن هناك منها كذلك وهو كثير ما يكون يتجاذبه الجانب اللغوي الاشتقاقي والنحوي والصرفي، فتكون قاعدة أصولية لغوية، ولغوية أي الأم وليست اللغوية بالمعنى الصغير، لأن اللغوية قد يراد فيها المعجمية والاشتقاق، لكن إحنا نقصد هنا لغوية بأنها نحوية وصرفية ولغوية الصغرى التي هي المعجمية والاشتقاق. فهناك قواعد أصولية صرفية صرفة في الشرع ليس فيها بمجال الاستدلال، ليس بمجال النطق والتأصيل، بمجال الاستدلال إلى استناد لغوي، إنما الاستناد فيها أصولي صرف، وهناك قواعد وهي كثيرة جدا كذلك تتجاذبها الجانب اللغوي، وبعضها يكون صرفا في اللغة حينما تكون اللغة هي المستند الأول. وين هذا؟ مثلا في حجية اللقب، حجية الصفة، في تمييز اسم الجنس عن علامة الجنس، هل هذا في مستند أصولي أو شرعي؟ أبدا. كيف؟ لأنه تأصيله وحجيته موجود في اللغة، فكيف تعرف ذلك؟ كيف عامل الشرع هذا المفرد اللغوي أو هذا المعنى اللغوي؟ ذاك يصبح منحى آخر، من حيث التأصيل والحجية قد يكون لغوي صرف كذلك. فإذا هو على ثلاث مناحي، شرعي صرف، شرعي لغوي، ولغوي صرف. نعم. فالذي لا يعرف إلا من الشرع إثبات كون خبر الواحد حجة وكون الإجماع حجة. مثلا للشرع، هل تجد في اللغة أو في العرف ما يثبت أن خبر الواحد حجة؟ هل يوجد؟ لا. حتى لو وجدت بالعرف، هل ذلك العرف معتبر تأصيلا؟ لا. معتبر العرف في بابه كما سنأتي عليه في إمضاء حكم له أصل في وجود الشرع، إما بأصل براءة أو باستصحاب أو باستنباط من ثلاث. أما أن تقول العرف مستنبط موجد، لا، ليس كذلك. نعم. والذي يعرف من اللغة ما يذكر فيه من دلالات الألفاظ اللغة، وهي مجاري المعاني. حينما نقول كل لفظ له منطوق فيتردد بين النص والظاهر والمؤول، وبين مفهوم دلالة إشارة وإيماء واقتضاء والتزام، ثم معقول. المعقول هو القياس بأنواعه، قياس علة وشبه ووصف وعكس. الآن هذا كله نستفيد نعم باللغة، لكن بتفاوت. بعضه اللغة فيه مفيدة أكثر وأقوى باستدلالا وتوجيها، وبعضه إنما تحتاج من اللغة بداية ثم تستغني عنها. وما فيه من علم الكلام ونحوه فاقتضاه انجرار الكلام إليه. هذا علم الكلام لم ينجر إليه إلا بعد ظهور الفتن. أما سادة الصحابة والتابعيهم لم يكونوا ليختلفوا في مسألة تكليف ما لا يطاق، أو النسخ قبل العمل، أو التحسين والتقبيح، أو شكر المنعم. هذه المباحث لم يتطرقوا لها لأنها ليس لها فروع. ويجزم ذلك فخر الدين الرازي أن هذه المباحث، وكما سيمر معنا كثير من المباحث، ليست لها في الفروع كبير فائدة. ثم خذ عليها القول بكلام الله سبحانه وتعالى بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، أربع طوائف تتنازع مبحث الكلام، ولكن سيختلفون في تأصيلها وتوجيهها، لكن في الفروع سنتجد فارقا كبيرا. مثلا إذا أردتم سريعا أعرض لكم، حينما يتكلمون عن الأمر، حينما يتكلم عن القرآن مباشرة يتكلمون عن الأدلة، يتكلمون عن الكتاب، ثم يتكلمون عن صيغة المخرجات منه، ثم أول واحدة هي الأمر. شو هي الأمر؟ حينما يتكلمون عن الأمر مباشرة الأشعري يقول هل الأمر صيغة، وينازع الماتريدي فيقول إنما هي حكاية، ثم ينازع المعتزلي فيقول له إنما له صيغة ولكن ليست هي لله، تنذهل أنت. ثم يأتي أهل الحديث يقول له صيغة وهي ليست مخلوقة وليست كلام نفسي. هذا الخلاف التنوع بالأربعة، حينما تنزل على فعل الأمر الذي يصل فعل الأمر مقتضى يفيد إيش؟ مطلق الوجوب، لكنه هل دائما يفيد الوجوب؟ سيصل إلى 36 نوعا، قد يفيد التخيير، قد يفيد الترجي، قد يفيد المنع، قد يفيد الذم، قد يفيد التكوين. لكن في النهاية حينما أنت تخرج للحكم وتعمل لإخراج دلالة حكم فرعي، هل سيؤثر بأنه مخلوق أو كلام أو حكاية أو لن يؤثر؟ لماذا؟ لأن الشريعة أصلا، والتي هي أصول الفقه توصل لها، قد كانت موجودة أولا، لأن الفقه هو التصرفات. يعني الفقه ما هو أصلا؟ أو في أول التشريع الفقه ما هو؟ هي تصرفات العباد، تفهمون؟ الإمام أبا حنيفة إيش قال؟ ما هو الفقه؟ الفقه الأكبر. لا، قال الفقه هو معرفة العبد ما له وعليه. كيف؟ يعني كأن هو يقول السادة الأحناف كأنه يمثل آدميا مسلما يصحو ويعيش يومه ثم ينام، بين صحوته ونومته عبادات، صح، ومعاملات وعقوبات، كل هذه هي الفقه. الآن كيف فعل هذا؟ في وقت التنزيل، وقت الشريعة، كان المسلمون الفقه يعملونه عمل، قبل أن يتكلم العلماء عن تقعيد هذه الأصول الموصلة إلى إخراج تلك الأحكام. الآن فيما لم ينص عليه أو ما شابهه أو ما التبس الفهم عليه أو لما طال الزمن واختلفوا كما اختلف الطوائف الأربع الآن في كلام ربهم سبحانه وتعالى، أو اختلفوا بحجية الخبر واحد، أو اختلفوا في أنه يجوز النسخ من قياس أو غيره، ها الآن أصبح سبب الخلاف. إذن كما نبه كل العلماء بجميع اختلاف مذاهبهم، سبب الاختلاف هو البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الزمان والفهم، الزمان والفهم. لأنه هل هذا الذي نراه الآن في الخلاف الحقيقي، أي تعلق مباحث العقيدة بمباحث أصول الفقه، ثم إذا تعلقا وأمسكا بأعناق بعضهما ثم طبق على أرض الواقع اللي هو الفقه، هل سنخرج بنتيجة تناقض الشريعة؟ أبدا، إلا في مسائل ضيقة، إلا في مسائل ضيقة. طيب سامحوني ربما أنا أسهب، فإذا أحببتم أنا أدع هذا يعني. لهذا جين صلى ينفعنا وعلمنا كلمة. قال المصنف رحمه الله: تقدس من تمجد بالعظمة والجمال. قال الشارح: تقدس أي تطهر، ومن أسمائه تعالى التي نطق بها القرآن القدوس، وفيه لغتان ضم القاف وهي أشهر، وكان سيبويه يقول بفتحها. نعم، يعني قدوس وقدوس، قدوس وقدوس، قاعدة في أسماء الله سبحانه وتعالى. كل أسماء الله عند الماتريدية والأشاعرة وأهل الحديث، كل أسماء الله تتضمن معان، لكن اختلفوا بعد ذلك هؤلاء الثلاثة هل يخرج منها الصفات ولا لا. أما المعتزلة إيش قالوا؟ جامد. قالوا لا أسماء لله، أو شو نتفق المعتزلة ما أريد أن أسهل، المعتزلة متفقون أن لا صفات لله إلا السبع. شو السبع اللي يقصدوها طبعا؟ والأشاعرة وافقوهم على أصل السبع ولم يوافقوهم على تفصيلها. السبع هذه إيش معناها؟ أنها تدل على ذات من نهاية متكاملة متمجدة عظيمة قوية مريدة متكلمة حية، لكنها بالنهاية لا يخرج منها خيار ولا صفة تؤثر بمعنى وجودها في الذات قيامة، هذا معنى المعتزلة. ثم بعض المعتزلة كالجبائي وابنه والنظام وغيرهم صاروا يقولوا أصلا لا يوجد أسماء ولا صفات، إنما هي علم واحد اللي هو الله فقط. ولأجل ذلك واحد من أقوى أصولهم شو هو؟ والأول توحيد. إيش يعني واحد توحيد؟ واحد واحد، أي جرد الذات من الصفات. بعد ذلك أصبحت الصفات والأسماء عند غيرهم من خالفهم الطوائف الثلاث قالوا لا، الأسماء تتضمن صفات. اللي أريد أن أصل له أن الخلاف بين الثلاث الماتريدية والأشاعرة والأهل الحديث في أسماء الله التي تتضمن صفات متفقون على نقطة واحدة مجمعون عليها، أن الله سبحانه وتعالى أي لفظ الجلالة هذا شامل لكل ما يندرج له من الأسماء والمعاني التي فيها، تفهمون؟ ولكن بقي خلاف صغير بينهم كذلك، هل الله هذا اللفظ مشتق؟ لما؟ لأنه لفظ الاشتقاق هنا يحتمل المعاني، لأنه القاعدة في علم الوضع تقول كل مشتق، أي اشتقاق الصغير ليس الاشتقاق التي هي الخمس، اسم الفاعل اسم مفعول صيغة مضارع وأفعل تضيء صفة مشبهة، هذه الخمس متعلقة في مسألة العمل، ولا بقية الإحدى عشر التي عند الصرفيين هي متعلقة بالمعاني، اسم الهيئة واسم المرة والبقية لا. المقصود بالاشتقاق هنا اشتقاق الصغير، اللي هو اشتقاق إما من فعل أو من مصدر، كرجل لمن راجل قدمتنا إذن، وليس من أسماء الفاعل وغيرها. هل هذا يترتب عليه معنى؟ هنا الخلاف الكبير ولن أدخل فيه. هل أن لفظ الجلالة من الأسماء المشتقة فيتخرج منها معان؟ تفهمون؟ يعني أصل الخلاف بين سيدنا الشافعي وسيبويه له قيمة، مش شيء ما له قيمة، لأنه كلاهما ما وصل إلى بدعة الكلام وبدعة هذا، وتنازعا في مسألة الاشتقاق، فتنازعهم في مسألة الاشتقاق، طبعا تنازعهم لا يعني أنهم عصريان، لكن تنازعهما من حيث حجية القول. الآن هذا يقول مشتق وذاك يقول إيش؟ جامد. جامد هذا ينبعث عليه أنه مشتق يخرج منه معاني، أنه لاها من لواها من لاهن، يعني محبة وعلو ومعزة، يخرج منه معاني. وذاك يقول ليس له اشتقاق، فليس له معنى لحظة فاشتق منه، ولا ليس له معنى فيشتق منه. فهمتم الثنتين؟ آخر الثنتين. طيب فإذا القدوس اسم له معنى، القدوس شماله اسم له معنى، بمعنى ولو كان لا ليس له معنى كما يقول المعتزلة، ما فائدة عد أسماء الله وجعل ثواب عليها؟ مجرد العد عليه فائدة لولا أن يكون فيها تمدح؟ وما جعل الله سبحانه وتعالى الآية التي فيها عقاب ينهيها بالعزيز الحكيم، والآية التي فيها تمن ينهيها بالرؤوف الرحيم؟ فإذا هذا له معنى. نعم. وأصل الكلمة من القدس أو القدس بضم الدال وبسكونها، وهو الطهارة، وسمي جبريل روح القدس لطهارته في تبليغ الوحي إلى الرسل عليهم السلام. والأرض المقدسة المطهرة، وبيت المقدس بيت الطهارة أو أعطي من السقط هذا، أو بيت مكان الطهارة، والمعنى الطهارة من الذنوب أو لتطهيره من الكفار. لكن ذكر بيت مكان الطهارة قد يوهم أجلكم الله إيش الخلاء، فلكن لما نقول مكان الطهارة أو أرض الطهارة أي التي تذهب للصلاة فيها فتتطهر، هذا أنسب لها. نعم. وقال تعالى ونقدس لك، أي نقدسك إن جعلت لام زائدة، أو نقدس أنفسنا لك إن لام حروف الجر عموما، نحفظ قاعدة فيها، حينما يقول النحوي زائدة إنما يعني أنها غير عاملة، لا تعلق لها، لكن الزيادة هنا ليست بأنها لا فائدة منها. إذا قال حرف زائد إنما يعني أنه جاء لتأكيد نسبة، لتأكيد ماذا؟ نسبة، ليربط شيئا بشيء أو ليعلقه أو ليمنعه، المهم سيجعل شيء بشيء يعلق به لكن بزيادة بتأكيد. لكن حينما يقول ليس بحرف زائد ولا يقصد أن إخراجه كإدخاله، إذا رأيت أنت بلاغي أو رأيت نحوي أو رأيت محشن يقصد ويعبر ويقول إدخاله كإخراجه، هو لا يعني أنه لا فائدة منه، إنما يقصد إدخاله كإخراجه وقدر مضمرا، شو هو؟ نفيا، لا ينقض، يعني لو أدخلته ثم أخرجته لا ينقض المعنى. فحينما نجعل لك في نقدس لك زائدة، حينما أرفع لا تصبح لا أقدسك، ما تصبح هكذا أبدا، إنما تبقى أقدسك، فتكون اللام هنا زائدة ليست معدية لمعنى الفعل وعمله إلى المفعول، لأنه لو كانت معدية تكون ما لكم، تكون عاملة، ولكنها لما ما تكون عاملة تكون زائدة لتأكيد نسبة التقديس منك للذات الإلهية. فهمتم؟ ومعنى تقديس الله تنزيهه من كل ما لا يليق بكماله سبحانه وتعالى، فننزيهه عن كل وصف يدركه حس أو يصوره خيال وهم. نعم، تنزيه يعني أنت تقدس الله سبحانه وتعالى، أي أنك تمنع وساوسك وقلبك وسمعك وقولك عن قول شيء يؤذي الله. هل يجوز نقول يؤذي الله؟ قال الله يؤذيني ابن آدم، صح؟ أذية الله أن تقول شيء بما ليس هو إيش من حقه سبحانه وتعالى ولا من رتبته العظيمة سبحانه وتعالى، فأنت تمنع هذا بقول وفعل وجارحة. نعم، اللي هو القلب. قوله هنا لا يدركه حس، لا، هذا يعني هذا من غلوه هو بأشعريته رحمه الله، لأنه هو مقر أنه هو كأشعري أن يوم القيامة سيرى الله، فإذا يدركه حس. بل عائشة وابن عباس رضي الله عنهما ما لهما تنازعا في إدراك حس النبي لربه سبحانه وتعالى، ولكن هنا لعله يقصد هو إدراك الحس قصده في الدنيا، وردا على الرافضة والمجسمة كابن هشام وغيره، وردا على المعتزلة. فهمتم؟ فربما يقصدوا هذا. نعم. أو يصوروا خيال، طبعا يصوروا خيال لأنه مستحيل الإنسان أن يتصور ذات ربه وكنها صفات ربه، تفهمون هذا؟ يعني أنت لن تستطيع أن تتخيل ربك كما هو سبحانه وتعالى، ولن تتخيل حقيقة كنه الصفات، فهذا ممنوع عليك حتى في الآخرة. يعني المنع فيها يا إخوة ليس محجورا على الدنيا وحسب، إنما وهو في الآخرة. حسنا، أنت الآن لا تدرك حقيقة السمع، هل يوجد من يدرك حقيقة السمع؟ أن كيف يسمع الله كل شيء؟ في أحد يستطيع أن يعرف؟ طب هل هذا ينجلي يوم القيامة؟ لا، ما ينجلي، يبقى كذلك، تفهمون؟ إنما يصبح مزيد أمر أنك ترى عجيب قدرة الله في ذلك اليوم، أي ترى أثره بمزيد. أما هل تصبح الآن تدرك كيف قوة الله أو لا تدرك، ثم يوم القيامة تصبح بإدراك أعلى؟ أبدا، إنما تدرك مزيد أثر قوة الله. فهمتم؟ فإذا الله سبحانه وتعالى ذاته لن تحاط، لا تدركه الأبصار، أي لا تحيطه سبحانه، ولا تحيط بكنه صفاته. لا أقول كما تقول المعتزلة وكما يقول بعض الأشاعرة سامحهم الله، لا تدركه حتى الصفات، لا تدركها. لا، ندرك بعض الصفات لكن لا ندرك إيش حقيقتها، أي كنها. نعم، أكمل. وننزله عن كل ما نسبه إليه المبطلون من الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد، وعن كل محال نسبه إليه أهل الضلال مما يشير إلى نقص أو يومئ إلى عيب. نعم. ولولا ما وقع فيه أهل الكفر والضلال من ذلك لكان الأدب بنا تنزيهه عن أن ننطق بنفي ذلك عنه، لأن يعني كلامه جميل الإمام. فعلا لولا أن أهل البدع وأهل الكفر نطقوا بأشياء لا تجوز على الله ما كنا لنذكرها دفعا وطردا، لأنه أصلا ذكرها دفعا وطردا قد يوهم إيش أو جوازها. فهمتم؟ لكن ما فعلنا هذا إلا لبدعتهم وقولهم الآثم. نعم. لأن نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود، وتطرق العيب والنقص إليه محال لا يخطر بالبال تصوره، فضلا عن كوننا ننفيه ونقدره. وقولنا تنزيه عن كل ما لا يليق بكماله عبارة محررة أولى من قول من يقول بأوصاف الكمال، فإن أكثر ما يتصور الناس من أوصاف الكمال ما هو كمال لأنفسهم. سريعا نمر عليها لا نطيل. لما قال تنزيه عن كل ما لا يليق بكماله، ثم قال ولا نقول بأوصاف الكمال، طيب أنت قلت كمال، يعني واحد يحتج على الإمام يقول أنت قلت بالكمال. نقول إنما الأولى كانت على وجه الإخبار والإعواز، لأن لا أجد في اللغة ما يسد بتعبيري عن وجه الإخبار إلا أن أقول بكمال، لكني ثم جعلته بإضافة له فأقول بكماله هو على مقتضاه هو سبحانه وتعالى. لأنه يعني لو أطلقت قلت الكمال سأتخيل كمال الموجودات والبشر أو مما أفترضه أنا أو مما أتصوره أنا، لأنه يعني ربما أنت تتصور كمال فتظن هو المنتهى، ولكن ربك عنده ما هو أعلى. تفهمون؟ فقوله بكماله هو على إيش مراده هو سبحانه وتعالى، لا بكمال الذي أظن، لأنه الكمال في اللغة يقتضي أن يكون قبل الكمال وبعده نقص. تفهمون؟ هل هذا جائز في حق الله؟ أبدا. نعم. والله تعالى منزه عنها، فإن صفاته لا تعالى لا تشبه صفات البشر، وعلمه وسمعه وبصره مباين لعلمهم وسمعهم وبصرهم، فتنزيه كثير من الجهل. حيث إيش؟ مباين من حيث الحقيقة. هل أنت سمعك كسمع الله حقيقة؟ لكن له سمع، لكن كسمعك كما له ذات، أليس لك ذات؟ نرد على المعتزلة، لك ذات؟ نعم. لله ذات؟ نعم. طب أنت هيك لزمك أن شبهت ربك بالمخلوق، فنقول لا، إنما إيجاد وإبقاء الذات إنما هو مع مفارقة الحقيقة إيش في الوجود. هل يقتضي أنه حقيقة وجود ذاته أن تكون مساوية لحقيقة وجود ذاتك؟ أبدا. وسمعه له هو سبحانه وتعالى، أمراده هو، وليس كسمعك أنت إيش وقوتك أنت وبطشك أنت. نعم. ومجامع التقديس أي نقدسه عن الشركاء والمجمع، هي جمع مجمع، والذي يعني يراد جمع التنزيه والتقديس عليه. نعم. أن نقدسه عن الشركاء والأضداد والنظير والولد. نعم. الفلاسفة للأسف نقول قولهم شرحا لا احتجاجا، قالوا لمعرفتك الموجود لا بد أن تراه أو ترى مثيله أو ترى شبيهه أو ترى أو تسمع ممن رآه أو تسمع ممن رأى مثيله أو رأى شبيهه. الآن هذه كلها السبل الستة جائزة على الله؟ أبدا لا. فإذا كيف نثبت ما يجوز على الله وننفي ما لا يجوز عليه؟ بالوحي. ولو كان غير الوحي لكان دين الفلاسفة هو الصحيح، لأنهم هم يبحثون عن ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه بإيش؟ بحكمتهم، هم يزعمون حكمة، لكننا نحن نقول بها لولا أن الله أخبرنا أن له ساق، لو بقينا مليون سنة نفكر هل سيرشدنا مقتضى وجود الرب ووجود الإله ووجود الخالق ووجود المعطي أنه له ساق؟ هل هذه يوصل لأنه له ساق؟ أبدا لا. له وجه؟ أبدا لا. ما نستطيع. لو لأنه هو أخبرنا ما كنا لنقول بها. فهمتم؟ وكذلك هذا الذي يقوله يعني نقدس عن الشركاء وذلك، لكن نرجع نقول كما قال الإمام رحمه الله، ما نقول هذا إلا لأنهم قالوه، لأنهم هم أي أهل البدع والكفار قالوه، ولا لو كان الصواب لا نذكره. نعم. وأكثر الناس يعتقدون أن معنى القدوس الطاهر، ولا شك أنه يدل على ذلك، ولكنه ليس كل معناه، فإن بناء طاهر لازم، وقدوس مأخوذ من فعل متعدد. هو قدوس، قال ابن خلويه لا يوجد في كلام العربي فعول اسم إلا قدوس سبوح ذو الروح. قدوس سبوح لها معاني جاءت في القرآن، لها أسماء ولها معاني، لكن ذو الروح هذا علم يعني ليس له معنى. نعم. فمعناه مطهر. إيش عندك أنت؟ شايف مطهر. نعم. فمعناه مطهر بكسر الهاء. في خلاف النسخة هذه ما فيه. لا ما فيه. بس أنا مطهر. نعم. أي أنه تعالى مقدس لنفسه بإخباره عنها بالتوحيد والإجلال والإكرام واستحالة النقائص عليه وعجز الأوهام عنه، وخالق وخالق الأدلة على ذلك، ومقدس. شو قصد بالأدلة؟ الأدلة اللي هي ما ترى من الوجود. ما ترى من الوجود يدل متانة المخلوق الكون تدل على عزة وعظم الخالق سبحانه وتعالى. نعم. لأنه هل ترى في السماوات والأرض من فطور؟ أبدا. فإذا هذا يدل على ماذا؟ أن خالقها أحكم وعز سبحانه وتعالى. والأول صفة ذات، والثاني والثالث صفتا فعل. نعم. وعن ابن عباس وقتادة القدوس الذي منه البركات، إذا عرفت ذلك فقوله تقدس لا يجوز أن يكون مطاوعا لقدس، لأن مطاوع شرطه التأثر، مثل تأثر يعني ضربته كسرته فانكسر، ها طعجته فانطعج، هذا اسمه مطاوعة. إيش اسمه هذا؟ مطاوعة. المطاوعة من حروفها التي تدل عليها التاء، شوية تاء، تقول تدحرج، هذه عند بعض النحاة تسمى تاء إيش؟ المطاوعة. تكسر هي تسمى إيش؟ المطاوعة. نعم. مثل كسرته فتكسر، وذلك مفقود هنا. نعم. والتقديس هنا مثل التصديق، في أن فقصده هنا التاء، هنا تاء مبنى وليس التاء زيادة اللي هي تاء إيش؟ المطاوعة. لأنه سبحانه وتعالى ما كان وحاشا سبحانه وتعالى فيه ما هو سيء فتقدس منه أبدا، إنما هذا تقدس ليست من تاء المطاوعة، ليس شيئا هو تطاوع له لطرد شيء مكروه. نعم. والتقديس هنا مثل التصديق، في أن المراد منه الإخبار عن الصدق، فلا يأتي منه مضارع يعني لا يطلب، إنما يخبر. نعم. في هناك مطاوع مضارع، لا بأس، مضارع مشابه. نعم. لكن يصح استعمال تقدس لموافقة المجرد، وقد وقال الراجز الحمد لله العلي القادس، ومن نعم. جملة معاني تفعل أن يوافق المجرد وإن لم ينطق بالمجرد هنا في الفعل، يعني قدس، تقول قدس، هل العرب قالت قدس؟ ما جاء عندهما كذا، فليس يعني يوجد ما يسد عنه في المجرد. نعم. وكذلك السهيلي، وقد قال الفراء في قوله تبارك إن معناه تقدس، وللمصنف في الفراء أسوة في استعماله تقدس. وكذلك السهيلي وهو من المتقنين في العلم وقع في كلامه تقدس سبحانه عن مضاهات يعني الإنسان. احتج بإيش؟ لغة السهيلي، والسهيلي طبعا حجة حقيقة في علم اللغة. نعم. وقدوس مثل سبوح كان سلام على دكتور. وقدوس مثل سبوح كان سيبويه يفتح أولهما والمشهور الضم فيه، بل هي جاءت يعني مفتوحة في قراءة زيد بن علي، في قراءة زيد بن علي. نعم. والتسبيح، والتسبيح التنزيه، ولم يرد السبوح في القرآن ولا في حديث أبي هريرة، ولكن جاء في التسبيح. نعم، جاء ذكر التسبيح. نعم. واختلف العلماء هل كونه سبوحا قدوسا يرجع إلى معنى خاص يسمى قدسا وسبحا، أو وصفه بذلك يرجع إلى نفي محض وتنزيه عن النقائص ومعنى القاعدة في القاعدة في الصفات والأسماء، أنه متى كان النفي محضا لن يكون مبنيا على سلب محض ويقف فقط، إنما هو كذلك مقتض لإثبات. إنما أنت تقول الله لا يموت، إيش معناها؟ أنه حي. فهمتم؟ وكذلك حينما تقول الله متنزه عن الرذائل، أي معناه أنه مقدس أي قدوس. فهمتم؟ فإذا ليس هو كما يزعم المعتزلة أنه لا صفات أبدا، بل هناك صفات لأنها ذات، والذات هذه كاملة ولا يتصور كمالها دون صفات. ولا طبعا وليس كما يزعمون أن وجود الصفة يقتضي التعدد، لأن المتعدد يتغير المعنى والقيام بتغير المعنى فيحتمل قياما آخر وقس عليه ثالثا ورابعا، هذا باطل هذا. وقوله تمجد الكلام فيه كالكلام في تقدس، وهو مأخوذ من اسم المجيد، وقد نطق به القرآن والسنة وأجمعت الأمة عليه. إلا أن تمجد إخوتي فيها تفعل، شو فيها تفعل، فيها أقوى يعني بناء في اللغة وليس في يعني مشاكلة في الفائدة في المعنى، إنما تمجد فيها تفعل. نعم. والمجد معناه الشرف، لأنه لها مجرد، شو مجردها؟ مجد. أما تقدس لها مجرد ليس لها. والمجد معناه الشرف والعظمة والكثرة والارتفاع، سمي تعالى بذلك لكثرة جلاله وشرفه وعلوه مما يخرج عن طوق البشر سبحانه وتعالى. واختلف العلماء هل هو صفة خاصة كالعلم والقدرة، أو هو عبارة عن استجماع صفات المعالي أو المعاني. لا هي صفات المعاني وليست المعالي. لأنه هو يتكلم عن على طريقة الأشاعرة، ولا يعني المعالي هذه خطأ، تصحيف اكتبوها معاني. ووجه نفي ووجوه نفي النقائص. ووجوه عنده؟ نعم. ووجوه النفي النقائص، فلا كمال إلا وهو له، ولا نقص إلا وهو منزه عنه. وقوله اكتبوا فلا كمال إلا وهو له. هو هذه الشأنية، هي هو شأنية هنا ساقطة، ادخلوها لأنه يتم فيها المعنى على التأكيد أحسن. وقوله بالعظمة والجمال متعلق بتمجد، واسم العظيم نطق به القرآن والسنة، وهو تعالى عظيم في ذاته وصفاته وقهره وسلطانه، فكل عظيم بالنسبة إلى عظمته عدم محض، واسم الجميل لم يرد في القرآن ولا في حديث أبي هريرة. نعم، هو عدم محض لتفاوت الرتبة ولإيش؟ جواز الوجود وجواز الفناء. عظمة الله كانت مسبوقة بذل وضعف، حاشاها يتبعها أبدا، ومع ذلك المخلوق مهما بلغ من العظمة ستكون رتبته بسبب فنائه وبسبب ضعفه، وليس مجالا للمقارنة. نعم. لكن في حديث إن الله جميل يحب الجمال، وورد أيضا في بعض الطرق حديث أبي هريرة. نعم. ولما كان تعالى كاملا في ذاته وصفاته وأفعاله وصف بالجمال، يعني هو يشير إلى خلاف، أنا ما أريد أن أسهل لأنه شايف إذا سهلنا راح يطول، يعني يشير إلى معنى ما جاء من ذكر الأسماء والصفات في موطن الامتنان والتمجيد والتنزيه. هل نحملها دائما على أسماء فالجميل يعني يقصد السبكي، هل هي الآن هي اسم أم جاءت عرضا في ذكر الإخبار والتشريف على وجه التمنن، فتكون من باب الإخبار ليس من باب إثبات الأسماء، وفيها خلاف. نعم. ولما كان تعالى كاملا في ذاته وصفاته وأفعاله وصف بالجمال، وهو تعالى مقدس عن الصورة وعن الصفات البشرية، ومشاهدة صفة الجمال تثير المحبة، ومشاهدة صفة الجلال تثير الهيبة والعظمة، والعظمة تثير الهيبة أيضا، فلذلك قرن المصنف العظمة بالجمال لتفيد معنى زائدا عن الصورة. فيها نزاع بين أهل السنة وبين الأشاعرة والماتريدية. الصورة ليس من الضرورة، الصورة كلمة صورة لم تأتي بإثباتها لله، لكن مقتضى معناها أنها له صورة، لكن لا نثبت بأن نقول صورة الله هكذا بهذا اللفظ فتكون صفة، إن من باب الإخبار. لما؟ لأن الناظر سينظر إلى الله، والناظر لا بد أن ينظر إلى شيء، إذن فله صورة. واختلفوا في حديثه خلق الله آدم على صورته خلافا كبير، حتى أهل الحديث اختلفوا، وأنا أميل إلى قول إذا أحببتم أقوله لكم، أن له يعني صورة كصورة آدم، بمعنى أن آدم له سمع وبصر كما لله سمع وبصر، لا يعني أن صورة وجه آدم كصورة وجه الله أبدا، هذا ما صار، هذا مطابقة بالمشابهة، إنما المعني به أن لآدم كما بين الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه جماعة، قالوا حينما أشار النبي هكذا سميع بصير، إنما عنا بها وجه ذو سمع وبصر كما لله له وجه ولا الوجه سمع وبصر، لكن هل يقتضي ذلك المطابقة؟ أبدا، يعني من قال بذلك فهو مشبه مجسم. نعم. في هون بس وقرن المصنف العظمة بالجمال ليفيد أو لتفيد معنى زائدا على الجمال، هون كاتب الجمال في الطبعة ديك على الجلال. ما في بأس، ما بأس، يعني هو قصده جلال الصفات وزهائه. والباء تحتمل أن تكون بمعنى في، أي تمجد في عظمته وجماله فارتفع فيهما على كل عظيم وجميل. طبعا لو كانت على بابها الباء سيكون أنسب معنى لها. إيش تظنون؟ تمجد بعظمته. إيش تتوقعوا؟ بالمصاحبة. بإيش؟ بالمصاحبة، لأن الذات سبحانه وتعالى تفارق العظمة أبدا لا. نعم. ويحتمل أن تكون للسببية على ممكن في عظمته، قصد في عظمته كيف، بمعنى أن عظمته تجلت على مخلوقاتك. نعم. ويحتمل أن تكون للسببية على معنى أنه ارتفع بعظمته وجماله على كل شيء، فلا شيء إلا وهو دون مجده تعالى سبحانه وتعالى. وهو تعالى مجيد بذاته عظيم بذاته، فليس المعنى أن بعض الصفات أثر في بعض، وإنما لما كانت هذه الصفات تشير إلى مجموع معان وملاحظة كل منها يوجب العلم بالكمال فيها حسن ذلك كله. قال المصنف: وتنزه من تفرد بالقدم والكمال. قال الشارح: التنزيه بمعنى التسبيح، وقد ورد مصرحا به في الحديث أنه كان يصلي من الليل فلا يمر بآية فيها تنزيه لله إلا نزهه. وأصل النزه في الطبع ذيك هو التنزه. أصل النزه نعم، أصل النزه البعد، هو أصل الصحيح ألا تذكر إيش اسم المصدر، إنما تذكر إيش المصدر. النزح، النزح من البعد، فلان ذهب في نزهة، يعني وين؟ بعودة. نعم. وأصل النزه البعد، وتنزيه الله تعالى تبعيده عما لا يليق به ولا يجوز عليه، فمعنى تنزه بعودة. والتفرد الانفراد، يقال تفرد به وانفرد به واستفرد به بمعنى واحد. والقدم وجود لا أول له، وكل شيء سوى الله تعالى وصفاته إطلاق القدم على الله لا يجوز صحيح أبدا، لأن أول من ذكر القدم هم من هم؟ فلاسفة. حينما يقول المعتزل وأشاعر والماتريدية والسالمية، حينما يقولون ومن جر من أهل الحديث بعدهم، يقول القدم هو، نعم نحن نفهم حسن نية أنه يقصد أنه الأول هذا هو، يعني كلمة الأول، يعني أنه ليس قبله شيء، لكن هل نسمي الله إلا بما سمى به نفسه وسماه رسوله؟ لأن كلمة القدم أصلا في وضع لغة العرب لا تحتمل عندهم إلا ما قد حدث، وما قبل الحدث كان عدم، فإذا عدم حدث قدم، لن يكون قديما إلا بعد حدوث، ولن يحدث إلا بعد عدم. وهل يجوز هذا على الله سبحانه وتعالى؟ إذا الأنسب أن نقول كما قال ربنا: الأول والآخر. فهمنا؟ هذا الأنسب والأجمل. نعم. وصفاته لا يقال فيها إنها غيره، والكمال المطلق. هذا طبعا مبحث عظيم، أرجو الأسئلة للآخر، مبحث عظيم لن نتوسع فيه، هل صفاته غيره لا، والاسمه والمسمى أم غيره. طبعا صفاته غيره نعم، لكن ليس بمعنى غيره بمعنى المعتزلة الذين يقصدون بأنها ستقوم به لأنها ذات لذات، لا أبدا، هذا ليس هو، لأنها ذات بصفات، ذات بصفات، لا معنى أنها ذات ليست دون صفات، وليست ذات بصفات متعددات كذوات، لا، فهي ذات بصفات، وهذه الصفات موجودة بوجود الذات، ليست طارئة ولا زائلة. فهذا الذي يعني نقف عنده الآن. إذا دخلنا في الكلام العميق الذي تعمق فيه فخر الدين الرازي، وتعمق فيه الماتريدية، وتعمق فيه المعتزلة، وتعمق فيه بعض أهل الحديث، أصبح الآن تريد أنت لن تصل إلى نتيجة إلا أن تحكم على ربك. نستطيع؟ هذا صعب، مستحيل، هذا لا يجوز أصلا، كلمة مستحيل يعني قد تدخل السين والتاء الجوازة، أما هو أبدا غير جائز على الله، فلن تحكم على ربك، لأنه الحكم على الرب هو معرفة الذات حقيقة، فهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. نعم. والكمال المطلق ليس إلا لله تعالى، فهو الكامل. رجع وتكلم عن الكمال بمقتضى الرب وليس بمقتضانا نحن. نعم. فهو الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، وكل ما سواه مفتقر إليه، والافتقار ينافي الكمال، بلها حدوثه عن العكس. بلها هذه تأتي حرف وتأتي مصدر وتأتي فعل، إذا كانت حرف كانت بمعنى غير، تكون بمعنى غير، وإذا كانت اسم فعل تكون مرات بمعنى اسم فعل، بمعنى دع أترك، معنى دع وأترك، وتكون مصدر بمعنى ترك، بمعنى ترك، وتكون كذلك اسم، اسم بمعنى اسم عامل، ألا وهي كيف، ألا وهي كيف. فضع أنت جرب تقول والافتقار ينافي الكمال غير حدوثه لا ينفع. تقول والافتقار ينافي الكمال دع حدوثه، هذا جيد. ثم تقول والافتقار ينافي الكمال ترك حدوثه، جيد، لكن تناسب ذكر المصدر بعده ضعيف. ثم تقول والافتقار ينافي الكمال كيف حدوثه، لا ما ينفع. إذن أنسب واحدة لها الآن هنا، هي طبعا في أصل وضع لغة العرب الأربعة جائزة، لكن وين الأنسب؟ أن تكون بمعنى اسم فعل بمعنى دع. والافتقار ينافي الكمال بل حدوثه عن العدم وغير ذلك مما للمخلوقات من صفات النقص. قال المصنف عن مشابهة الأشباه والأمثال ومصادمة الحدوث والزوال. قال الشارح هذا متعلق بقوله تنزه وأما تقدس، فإما أن يجعل كلاما تاما وإما يعني جار ومجرور متعلق بإيش؟ قاعدة نمضي عليها ونكون شرحناها في ألفية ابن مالك وشرحناها في النموذج. قلنا كل جار ومجرور متعلق بإيش؟ بأقرب فعل أو أحد المشتقات الخمس. لا تبحث عن يعني لن تجوزها، خلاص. أي جار ومجرور إن كان الجار عاملا لا يكون زائدا، إذا كان زائدا قبل قليل تكلمنا ليس له تعلق، يكون جاي لتأكيد نسبة أو تأكيد تعلق أو تأكيد أمر آخر، إنما الذي يعمل إنما هو متعلق. فإذا هنا عن مشابهة الأشبال والأمثال هي متعلقة في تقدس وتنزل. فإما أن يجعل كلاما تاما وإما أن يجعل من باب التنازع. التنازع تعرفه يعني فعلاني أو ما في معناهما يتنازعان معمولا. طبعا هو لا ينفع التنازع، لماذا؟ لأن التنزه والتقدس يعطي نفس المخرج من الفائدة، فإذا لا فائدة في التنازع. ويضمر في تقدس كما ذكره هنا. يضمر إيش؟ جملة جديدة، لأنه لو إيش أنت استأنفت على التنازع. نعم. والمشابهة المشاكلة، والشبه والشبه والشبيه بمعنى واحد وهو ما يشبه الشيء وبينهما شبه بالتحريك وكل منها. احفظوا كل مبنى، كل مبان كانت من باب الترادف، لأنه في مباني ما تكون من باب الترادف. سامحوني يعني إذا ما بتكون هاي النكت أحكيها أمضي بالكلام بمضي. كل ما كان يعطي الترادف من الألفاظ إنما هو تغاير مبانيه من باب التوسع في الكلام، من باب إيش؟ اللي يسميه سيبويه ويسميه الشافعي توسع اللسان. أما ما كان يدل على معنى اتفقت عليه واختلفت بزيادة أو نقص، يعني بعضها قد يتفق على دلالة على مثل اسم الفاعل والصفة المشبهة، مش يدلان على فاعل بالنهاية، لكن هل متطابقان بكل المعاني؟ لا. وصيغة المبالغة؟ لا. فهمتم؟ فإذا هذا ليس من باب الترادف التام، إنما يدلان على شيء اتفقا عليه وافترقا بزيادة أو نقص. لا، المتواطئ، المتواطئ في الجنس والفرع والنوع ما بدنا نتوسع، خلينا احنا شرحناها بس خلاص بعدين. نعم. والمثل والمثل كالشبه والشبه وهو ما يساوي الشيء ويقوم كل منهما يعني مقام التواطؤ الأرض. ما بدي ظل خليها تفكر فيها. تواطؤ هو كشيوع النكرة. كشيوع النكرة، إنسان نائم جائع كشيوع النكرة، هذا نائم وأنت نائم، هذا تواطأتم عليه، لكن لا يتساوى في الذوات ولا يتساوى بمزيد الصفات. أما هون لا تختلف. فهمت؟ وشيخ بزعنوه بماذا بتواطؤ مشكل. الصحيح أنه يعني لغة أنه الشيخ الإسلام يقول في المشكل، لكن العلماء يقول أنه المتواطؤ هو نفس المشكل شيخ من هذا الباب. من أي باب؟ يعني الباب أنه حتى يعني بيش وجود فرقيات الفرقية مثل نور في الدلالة على المتفق عليه. نعم. بس. نعم. أما ما فيه زيادة ما أبدا ما يخطو في بال المتحدث إن كان متعلما أن يقصد هذا أبدا. والمثل والمثل كالشبه والشبه وهو ما يساوي الشيء ويقوم كل منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته كالأجسام متساوية في الجسمية وإن اختلفت بالألوان والأشكال وغيرها من الأعراض واختلافها بذلك لا يخرج عن التماثل في الحقيقة. هذه حقيقة المثلين. مثلين يعني كأنهما بينهما تطابق وتكافؤ. أما الشبه قريب منه لأنه لا يطابقه إما بذات أو بصفات. هذه حقيقة المثلين، وبه تزول شبهات يريدها المجسمة، وكثير مما وقع في التشبيه ظانا أنه سالم منه. والمصادمة المماسة، والمراد بها ها هنا الإلصاق واللحاق. والحدوث وجود مسبوق بعدم، فهو ضد الأزلية. والزوال طريان العدم، وهو ضد طبعا هذا تسلسل حوادث وأول ما منتك هذا درس. أيوة. والزوال طريان العدم، وهو ضد الأبدية. والأزلية والأبدية واجبان لله. هذان مصدران صناعيان ليسا من فصيح الكلام، بل هما إيش؟ ولدان، لكنهما قياسيان. أكتب عندما أنهما قياسيان، يعني ليس يعني شيء من لا فائدة فيه ولا، لكنه يحتج بهما، لكنهما قياسيان. ما لهما؟ قياسيان. نعم. لأنه تعالى واجب لذاته يستحيل عليه العدم، وهذا واجب لذاته من ثمرات كلام الفلاسفة، ولا الصواب أن لا نقولها. يعني هم يقسمون الموجودات إلى جائز الوجود لغيره وواجب الوجود لذاته، هذا ما والمؤثر والمؤثر والمحتاج إليه هذا من كلام الفلاسفة، وليس هو من كلام أهل الإسلام. نعم. قال المصنف: مقدر الأرزاق والآجال ومدبر. استريحوا قليلا ثم نرجع إليكم.